نبكي سيد الشهداء طرا، نبكي سيد الشهداء طرا، ونبراس البطولة والفداء، فأنت الحي والأحياء موتا، فأنت الحي والأحياء موتا، وأنت الشمس في دنيا العمى، وأنت الشمس في دنيا العمى، وأنت الشمس في دنيا العمى، وأنت الشمس في دنيا العمى. اسمى لوائي مضى من بعد ما زرع الأقاحي ورواها بسيل من دمائي. رقى ياسين مرقى الأنبياء، رقى ياسين مرقى الأنبياء، شهيدا رافعا أسمى لوائي مضى من بعد ما زرع الأقاحي ورواها بسيل من دمائي. رقى ياسين مرقى الأنبياء ليزهر كل شبار من حمانا ويشرق كل ربع بالسناء، ليزهر كل شبر من حمانا ويشرق كل ربع بالسناء. لقد أفضى عن الدنيا وأمسى مع الأفلاك يسطع في العلاء، لقد أغضى عن الدنيا وأنسى مع الأفلاك يسطع في العلاء. غدا ياسين في الآفاق بدرا يجود على الحياة بالضياء، غدا ياسين في الآفاق بدرا يجود على الحياة. ضيفا فلبى في حضور وانتشاء، دعاه الله للفردوس ضيفا فلبى في حضور وانتشاء. لقد أمضى الحياة لنا أميرا وها هو ذا أمير في السماء. رقى ياسين مرقى الأنبياء شهيدا رافعا أسمى لوائي مضى من بعد ما زرع الأقاحي ورواها بسيل من دماء. رماك البغي بالأحقاد غدرا، جرى فيك بركان العداء. رماك البغي بالأحقاد غدرا رماك البغي بالأحقاد غدرا وفجر فيك بركان العداء. فصاح الناس ما تابوا النشامى فصاح الناس أبو النشامى وضجوا بالعويل وبالبكاء فناديت الدموع إليك عني فناديت الدموع إليك عني. فنحن اليوم أولى بالرثاء فنحن اليوم أولى بالرثاء. أنا أبكي سيد الشهداء طرا ونبراس البطولة والفداء. فأنت الحي والأحياء موتا وأنت الشمس في دنيا العماء. ولا زالت دماء الشهداء تروي أرض فلسطين الحبيبة. فبعد أحمد ياسين ها هو ذا قمر الانتفاضة وبركانها الفياض عبد العزيز الرنتيسي يحلق بعيدا نحو الفردوس الأعلى. إنها شموس أمتنا الساطعة. أخطأ من قال إنها تغرب بل تشرق كل يوم في سمائنا لتبدد حلقة الظلام الداكن.